إن الله على إن الله بكل شيء عليم. نعم، هنا ثاء ثمن. ما يكون من نجوى ثلاثة، أبو جعفر اقرأ ما تكون من نجوى ثلاثة. تفضل. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى، والفرق بين ثلاثة إلا هو رابعهم أو ما ظنك باثنين الله ثالثهما، وقول الكفار إن الله ثالث ثلاثة، في فرق. كفار قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ده كفر. سيدنا رسول الله يقول له ما ظنك باثنين الله ثالثهما، وهنا يقول ثلاثة الله رابعهم، أربعة الله خامسهم. إيه الفرق؟ الله ثالث ثلاثة جعلوه في الأكوان، يعني دخل في الأكوان، إنما رابعهم يعني خارج عنهم سبحانه وتعالى، حيث لا شيء معه، لكنهم جعلوه مع الإيه؟ جعلوا الأكوان معه، وهو الذي مع كل شيء وليس معه شيء. فرق دقيق، فرق دقيق، يعني جعلوه حل في الأكوان، الله ثالث ثلاثة يعني حل في الأكوان، فهم؟ لكن أما يقول ما ظنك باثنين في الأكوان الله ثالثهما، يعني الله سبحانه وتعالى معهما، فالمعية صفة الرب، لأن الله ليس معه شيء، هو مع كل شيء وهو ليس معه شيء، لأن كل شيء قائم به، فالمعية تقتضي الذاتية، فهمت؟ المعية تقتضي الذاتية. أما أي مخلوق ليس له ذات قائمة به، بل هو قائم بربه بغيره، فمن ظن أنه أن الكون مع الله أثبت موجودا مع الله، فهمت؟ من ظن أن الكون مع الله، الكون بالله وليس مع الله، الله ليس معه شيء. يلا يا سيدي. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتنازون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه وينتجون بقراءة حمزة ورويس، وينتجون بالإثم والعدوان، باقي القراء ويتناجون. طبعا برشح يقول بالإثم والعدوان، بالإثم والعدوان، فبئس المصير. ورش والسوسي وابو جعفر يقول فبئس المصير. يلا يا سيدي. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إذا تناجيتم فلا تنتجوا بالإثم والعدوان، دي قراءة رويس. رويس هنا يقول فلا تنتجوا زي ما قال في الأولانية، لكن حمزة بيقول في الأولانية والثانية ما يقولش تنتجوا، يقول تناجوا، تتناجوا. ومعصية الرسول، لو وقفت على معصية تقف عليها بالهاء تقول معصية، إذا كنت بتقرأ قراءة المكي والبصريان والكساءي تقول معصية، تقبل هاء عند المكي والبصريان والكساءي، باقي القراء تقف بالتاء معصية. يلا يا سيدي. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ليحزن، أما نافع إراه ليحزن، ليحزن. تفضل يا سيدي. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس، في المجلس كل القراء المجلس إلا عاصم يقرأها المجالس، يبقى عاصم فقط هو اللي يقرأها المجالس. وإذا قيل لك وإذا قيل انشزوا فانشزوا لقراءة المدنيين والشامي وشعبة لخلف عنه وحفص، أما باقي القراء يكسروا الشين فانشزوا. وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا بكسر الشين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على صلواتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفلوا.